بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو المجلس التاسع من مجالس دروس شرح العقيدة الطحاوية. فقال يا شريط كنيتي تعقيدة أدنى شرح مجالسكو. والمصنف رحمه الله تعالى بيّن هنا عقيدة أهل السنة والجماعة في بيّنه، فقال: والجهاد والحج ماضيان مع أولي الأمر. أولا فرددت الجنين حجك جهاد مستمر كني إلى قيام فنه مع الأمراء. الشاهد من هذا حج نظمتي حج لحية يعني عرفة اللي وكلها وقت الوقوف وقت الانصراف تيمين كه يعني نظمتي إمام كني يعني أنت أما قينا حوضمك يعني دين الإسلام كلها أمبكا أمور كايا منظمة كني وظهر عتيمي ثاني. وكذلك أيضا الجهاد قتال الكفار ماضي، هذا كله مستمر يعني ماضيان يعني مع أولي الأمر يعني ولاة الأمور لي. أمير ملح ميأكم لي أيش الدقيقة يعني جهاد أمير ملح ميأكم. كذلك ما قلنا كل طائفة اتفقت ياكو قرب اللي توعو مية جوزي أهل السنة أمين من طريقة أهل السنة كومكين، إنما شروط ليا أولا يشي جهاد صحيح يكو يلنكو شروط ليا، أما إمام كذلك شرعي يكو يلنكو شروط ليا تما إمام كمان. هكذا تجينا أمور كلها منظمة إلى قيام الساعة فنا تيبت إلم ملي تيفي رسم ملي تيم ربي يوجه ياكو قرآن حديث انكو سنة صحيحة تثبتي تننكيني. فقلنا فرى مرحلة فيه ننرح جهاد مرحلة ثالثة إحياء قيس لمرة قيس لين إحياء دقين حمارة حبانم فالشمد دحيد مرحلة إن مرحلة رابعة لم تتقو ياكو دولة إسلامية آخر قوات تكمل جدتها خلاص مطلقنا أمروا بالقتال مطلقا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. حكيم أنه كل شيء يتكمل استعداد وقوة وعدد وعدد كل شيء يتكمل جدا إذنك يحيى ربي أمره وآتيهم حتى لا تكون فتنة، مش لأجل الكرسي ولا لأجل رضا، لا هي خلاص دولة لها كيان وكل شيء، لكن يا جهاد الطلب خلاص أي فتنة دين بارو اللي شركته قيت مواكه قيت لند الدين كله لله كيك حتى لا تكون هناك فتنة. فلذلك جميع الفتوحات الناس دخلوا في دين الله أفواجا، رسول عليه الصلاة والسلام مكترى ردة حصلت ردة في عهد أبي بكر قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه، تعالى اللي يعلينا خلاص يعني فلد اللي أكو هكذا جيوش أي جهين فارس اللي روم اللي يعني تقولنا حقيقة لي أنه قوة متمكنة يكين وقت أما قوة إن وقت يكين كل شيء تماكا كاتان يسبب مهكيني يمر ربنا سبحانه وتعالى. وفي عهد عمر فتوحات يوصلين طبعا حتى أسقط أعظم دولتين يعني نبلا ما دولتين فارس كروم خلاص سقوط خلاص ودين الإسلام اللي انتشره شارق الأرض ومغاربها هذا هو الإسلام في الإسلام. طيب إن الزمات ميته إمام كنو هذا إمام المسلمين إلا إذن الإمام هكي حصل قتال ميكي أما إمام شروط لها كشروط معروفة في كتب الإمام الدين. أي نعم. أما أهل البدع أهل الضلال خوارج يرون الخروج طوالي بس يعني طوالي ولي عصابة تتكونهم أمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر ثانيا يافو أما قواعد تانية أدتني حسب قواعدهم الفاسدة يخرجون على الأئمة وقتال وصفك الدماء شاغلة بنا. هذا عقيدة الخوارج ونبرأ إلى الله من هذا المذهب ورب اللقنة في الرئيس. ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. ونؤمن أهل السنة أيضا يؤمنين ملائكة إيمانكو وللتفصيل الدقس وفراء مصنف رحمه الله كرام الكاتبين للنامنين. ونؤمن بالكرام الكاتبين كان مرتان ملائكة ده فإن الله عز وجل قد جعلهم علينا حافظين حفظه ربي نل يوكليني حفظك بيني وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كانوا فيك ربي ملائكة خلق من خلق الله وأنهم من عالم الغيب كفن لا نراهم تنمين أبلي خلقهم الله من نور نورك ربي أخلق مركني وأمور اللي يوجهيني كل تماك كيوجهينيك ينفذين يعبدون الله عز وجل لا يفطرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون فيه برا لله تسبيح كنتين شغلي بل هم عباد مكرمون فيه لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون أغسان كننسون ولمارا حفظك وهم الذين وكل الله إليهم حفظا وكل الله إليهم حفظ بني آدم بني آدم تحفظ اللي أميمه تنوكل مركني تنعمل يحفظون جريتنا أمبقاءك شروره يحفظون فأي حيوته له أفرى لي أن الملائكة يحفظونه بالليل والنهار اثنان حفظا واحد عن اليمين واحد عن اليسار مذقاك عن اليمين وعن الشمال قعيدك كما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد رقيب عتيد مذقيت حسنات مأمون حسنات يكتبه وقرت سيئات يكتبه وللما يكينكو طيبت لما عمل كأقوال كأعمال أمم يكيم عميكا تكتبين كنه وللما وجهك واحد أمامه واحد خلفه يحفظونه من الاعتداء عليه ما دام الله قد كتب له البقاء يلي سلامك وبقاءك يكتبين فنه أي اعتداءك يحفظين جاءت الإشارة إلى هذا في قوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله من أمر الله بأمر الله يلا أمر يحفظين أي أخطار أي كات هذه ما يدفعين فإذا تم الأجل قدر ربي ينفذ فر وقته تنك الدرم ينكو أفعلين حبا خلاص و فأصابه ما كتب الله له تيمنا من يعني فلذلك تيمنا منكو أمتكو كني أكو حوليشنا إسلام تيمو من تيتا ملائكاه أفر يلا عفين حياه آلي تنمي عرقه قد إن كنت تكذب الدمي يعني تنبثوك أكمي عديني إلا حشوت وقتك كوينكو هدولي يعني في حالة الشارع اللي يجمع وقتك كوينكو أكحول يشنو في النهاية سمراكو عيمي مسؤولين يكينون بخلين أنا بنا ننون أرحمك نفس بيانين أمم بذل ديمات يمينكو حيوتي وأمم مابا وتنا تعزيم مابا يتنا تعزيم حتى تمام عاصي بعض الآثار دي كما مزقه حسنات يكتبتي انتظر دقمك أرحيان المهم يعني محبايا هل يستمر قد اكتب راحنا الله منها كأرحيان يعني يتستفين توسك معاصي الدل للدوقت اللي وقد لذلك تنلل قصن تما بني آدم كم الزين وكم الزين حتى بصل قنطع بيتاميني الرسول عليه الصلاة والسلام ثوم بصل أيو ومور لم علمي أن الملائكة آذوا فيني مناجاتي لحبا جبريل يميتي اللي فإني مناجي من لا تناجى كين بتفردين وكين صحابة وهكذا دخان تنيازي ومزري تنيازي وما بيتو تنتازي نعبون كيف يعني يصن ملائكة نور يخو ربي وخلقه مع الصياء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون نعم ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح الموكل بقبض أرواح العالمين نؤمن بملك الموت ملك الموت نعمله أهل السنة يؤمنون أن هناك ملك الموت كانت يعني ربي ربيت أمور قال لي عكشتي أني مسؤول أما أرواح تقبض ملائكه مسؤول كني الموكل بقبض أرواح العالمين بخلي عالمتي أرواح يقبض ربي صلاحية أكا يحيه وكلتي أكني جمعتني أعوان ولوقت مفردة يميتتا كذتا يدك يميتك ولوقت للجماعة يميتين أي نعم حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون لحظة مسروان ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة جمع باهظة تضربون وجوههم وأدباءهم هنا مفردا باهظة إذن هو جمع يميتين قد رسل جماعة نون ما كنفهمه كأعوان يعني كجنود وأما هو كان مسؤول فيني طبعا فلذلك ملائكة إيمان عموما واجب فيني نعمله كره للتا تفصيل تنتين عمل نعرقو للثاني نهي حددين مرا أك نعرقو للثاني ففي بعض الناس عزرائيل كان هذا عزرائيل يعني إسرائيليات الدي كميت إما يتم يقعك يا كام يقع مهين ملك الموت كن نقيم رب نعم وبعذاب القبر لمن كان له أهلا لذلك كاستحقتي عذاب القبر ينم نامنين أهل السنة عذاب القبر قبر الدعذاب ينم يامنين نعيم ينم يامنين قبري إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار كني أبري أنا مثله فقط بعد الدم عقتي مكين إنما برزخ في النكان بين الدنيا والآخرة حاجز كني أو فاصل بين الدنيا والآخرة يعني ولي لما حاجة هفن اللي أنا فاصلك برزخك يعني كما قال تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون كأيك بعث فنه محطة انتظار بلك إن برزخ لن ينهي أمن سر بعث اللي ينتقي لنحيه إذن الدور كما قال ابن القيم رحمه الله أدحك إني أصل أماكنك أو عرواك ليم حيوتي أدوح دارك إني ليم أولا دار الدنيا هي محل العمل والكسب شغل مكانك إني تشى خيرك شرك شغل اللب لمكانه في الدنيا في النبي لدار الدار الثانية البرزخ ما لم يتبرزخ كني هذا اللي هو حاجز يعني بعض الناس أو بعض الكتاب مصواه الأخير ضمن إلى مصواه الأخير كان هذا كذب. مصواه الأخير أجناء مصواه الأخير ملزم دار القرار كنه ففي لكن برزخ لبتاع محطة انتظار كنه. قال ليه جزا فيها عمل اللمياني طبعا أغرب ملي آخرة نظام اللي نظام الثالثة دار القرار مدح الدار آخرة النور هي الجنة والنار وما قال تعالى وإن الآخرة هي دار القرار فأي رب أنت ربنكو سواء قبر الديم عقو ولا سباع يبلو لك بدو ولا عاسكر بديانو ولا حوالكين لل وما جينا حال ولا ينفونا فللي نمه هذا مصيره انه يسأل ويعذب. ربي وفد يدبه من اهل النعيم كويتنكو يمنعمه في النيو من اهل العذاب كويتنكو يمعذبه أدو حسر لك تولشه في النفر اللي ينمه من ربك وما دينك وما نبيك فإن أجاب الجواب صحيح من يباهنك كغبر روضة من رياض الجنة كتمال لانك يوم القيامة يصير من أهل الجنة فيصير فجواب اللي يسقط انك أدو حسر اللي أهلا أدري إنكو خلاص يصير قبره حفرة من حفر النار والعياذ بالله يضيق عليه قبره قبرا ليحيه حتى تختلف عليه أضلاعه. لذلك الله سبحانه وتعالى الدنيا اللي بدين مرك توم توحيد كنبي سنة اتباع ودين الإسلام صحيح يبدين مرك فما يوشغي يعني ربي يوم القيامة ما قبر الدنيا ما قبل السؤال منكر ونكير السلام لله يوشغل إجابة صحيحة تكين هو ربي الله ودين الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وسؤال منكر ونكير في قبره انكر كنكير هسرو تنمنا من اهل السنة يامنين تي عن ربه ودينه ونبيه كادو حماك هسرا على ما جاءت به من ربك ان لدى توحيد الالوهية يسحك لنكو جواب ربك يوشغي وما دينك كان لدر الدين الاسلام صحيح الاسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والخلوص له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله تأتي أجنبه والسعيد تأتي أجنبه جواب ربك يوفقه نبي صلى الله عليه وسلم نبي له جواب ربك يوفقه. أيوة طيب حيود مثلا أم عقوة قد كيف يعني الميت ذاته الشبوره من اكو كان ودبوره خلاص يعني بسياق وبوره اتعادنا معذبه الحين الله قادر على كل شيء قادر اني اعذبه الرعاه يعني ما بوره تنقى اعذبه الرعاه يعني وما بوره جرى لك الرعاه يعني وكذلك بدت عدنتي ولم الدرو سباع في بطون السباع الا ميزه كما الا ان الله عذاب هذه امور غيبيه اني علم يكون فقلت أن إن كنا مثبتا أنه كيفية من عدد لكن نؤمن على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. أخبار رسول كصحابة فاتمية سيكه نامرنا اللسان ونامنا تيمي نؤمن بهذا كله أي ملا أنه أخبار الدميتية لأحاديث صحيحة أدتم يسيت على تيمتها والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار من حفر النيران أي قبر الليل إما روضة من رياض الجنة إذو لجنة جردين فولي جردين بلك كاياك جنة فولي قطعة كاياك أو حفرة من حفر النيران والعياذ بالله إذو للقرافه يعني ولحفراء اللي أكي عذاب القبر يعني غانيتية هذا تلفظ حديث الدمي تحت نبلي قبر روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النيران هذا لكن معناه ثابت في مدين عذاب القبر تلفظ ما مات الناك لكن قرآن اللي يسحب لي أنا وحاجز صحيحة بل متواترة إن عذاب القبر تيسي بتا حاجز متواترة رسول عليه الصلاة والسلام منها لما قبر اللي يمرين أم عزباك عن بالين قال إنهما لا يعذبان ولا يعذبان في كبير أما إنه كبير أو بلى إنه لكبير ولتي نميمة لو كنتيك إني ولتي حشوك وأتنزوك ميناهين وكذلك في الأحاديث الصحيحة أمرنا بأن نستعيذ من عذاب القبر كعلا بعكشتا تفرحين وهكذا أحاديث كثيرة جدا تني آيات كذلك الثاني النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب الله سبحانه وتعالى ورنه يحيي فرعون في كأتباع كثر حين يقرأ لك أني رمري ممارا من وفيه غدوا وعشيا هذا عذاب القبر ويوم تقوم الساعة الرقية متى كيف أدخلوا آل فرعون أشد العذاب أخنا الحيه وقال تعالى وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون عذابا دون ذلك عذاب القبر كأنك علما كذلك قال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر نبع عذاب النم عند عذاب كتنك كأنك عذاب القبر كأنك أرحم علما المهم عذاب القبر هذا متواتر كني لا ينكره إلا الزنادقة والملاحدة نعم ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب نعم والثواب والعقاب والصراط والميزان هي من كنا منه لأنه الإيمان باليوم الآخر الدسي تنكيني تقين لمسائل بعثي أنمنا منه جزاء الأعمال أنمنا منه يوم القيامة والعرض والحساب عرض كانم يلا له قراكني يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية كأيك ربنا سبحانه وتعالى وحساب يعني إن خيرا فخير وإن شر فشر قراءة الكتاب ومن تشيش كتاب يقرأكني سعدك مره مزقافك يمحوكني وأشقيك مره قراف أو عذاب دير الخل أمات مني والعياذ بالله هكذا والثواب والعقاب من سرى ثواب العقاب يعني أهل الإيمان أهل التقوى ثواب من قيل وأهل الفجور والمعاصي يمعاقبون والصراط والميزان كذلك صراط يعني من آمنه صراط هو صراطي أنا مثل أرحكني وهو جثر عبارة عن جثر هني لو في الحين حديث المنصوب على متن جهنم جهنم بك اللي يتكليني يعني كبر بلك يعني خط هني أدق من الشعر كين دقرته فعند رقيقة يعني وأحد من السيف قول منكم للقاء وأحر من الجمر أحر من الجمر ددحنو قول لعين ددحنو قراتيا قول منكم لعيناك قراتين يعني طيب تتيا الله قين هل تمرح يواقين هل أما تجهنب بك اللي انتك لي يعني بون تبالي تجهنب بك اللي انتك لجسرك النهاية يمر الناس عليه لازم مكيك ويمرين أي تجنة التي لبت لهم وكيو في نتي اللابان على قدر أعمالهم عملها في نتي اللابون لين انكيه وكي ما قلنا شطارهم مكين أصلا يعني ذكرته أدق من الشعر وأحر من الجمر وأحد من الصيف فمنه حسب العمل كني عملها كيف دولته متخلاص فمنهم من يمر كالبرق الخاطف حنكر بليق عبالك انكي وقت استوعي أكت اللابتم يعني أفتي يعني فوج يعني ومنهم من يمر كالريح تا برتاح حاسه أبو بلبلك أكتل لبتم جنين تولي فرقة. ومنهم من يمر فأجاويد الخيل فارس تا منكم يرد فرس بلي فارس يعني كأنه بردع فرس سرعة بلي فليل أكتل لبتم جنين. ومنهم من يمر فركاب الإبل ولمري قال عند أتي قال تذين بلي كافي أدين. ومنهم من يمر عدوى قليل الصوف قواليك مفاير دي أبلك أرضى سلابا ومنهم من يمر مشيا يعني عند أتي لليدين كربح الحين. ومنهم من يمر حبوى قليل بها بصوف كبانيا ردا وقتي فقوتا وقتي أكي. ومنهم من تلقته أو تلتقطه كلاليب على حافتي الجسر وتقذفه في النار تلاليب الديانتا حياة بره شنكرا يجدين بريد كدر ليا حياة من تطغي الشاء انك وقت تولى مولا لعريينكو كتفك تنك اما قنا قردك عدة ايوتا انحرافات الدنيا ترح تدين كتابك سنها رح اللي تريي دي مرك انه سوق مكتوك تركي توعلم تا قرى مزقال لعي جيتم يتنكو تاو الدنيا اللي اما عمولي صراط اللي مينجحيني تالي صراط يعني عمولي صراط يعني تالي يعني تياك معنوي هناك يعني اهدين الصراط المستقيم وكنا تكاكين رجيا راح عوجهنيا اللي هو كتاب كيسونا على مفهوم السلفة تانيك صراط المستقيم هناك يعني تالي رجيه تا راح الدنيا تيالي تدين الإسلام شريعة راح اللي رجيه يديتي أمولا نقاتت الله بك يعني. أما تلين حرفنكو قرأك مثل تلين حرفنكو أعوذ بالله أمولا خلاص يعني نجاحة نما لتكوك أو عمريا هكذا كل الناس مكين لي أمرين نامنين كما قال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ربدي ويتو إن منكم أيوة منكم أحد أبدا تيتي ميانا ملو بالنحتي أما صراط الدرك النحتي أما مرور في النهاية ورودك كي يعني مرور إلا واردها كان على ربك حتما مقضية يعني لأنه قرأت مكالي أنا مكيني كان نو قرأت دي أرقتون لكن ننكو قرأت دي أما راح أما لما لارك النحتي ميانا فأصدق لأنه جهنم كمولا لكن اللي تلاباني من جهنم اللي أمي سر اللي متغين كين مريم من الجين ومرمد الدرد حسنات لل توزن الحسنات نامني يميزين حسناتك تنجحيك تنمنجتي يفوزي سيئاتك تنمنجتي خاب وخسر والعياذ بالله والوزن يومئذ الحق ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ميزان والوقت انكتها يميته والوقت موازينه يميته ونضع الموازين القسط يوم القيامة حقيقة في الميزان كنا يعني يوم القيامة لما كان فر ليا حسنات ولعرى سيئات ولعرى كواكو وحدة حقيقة يعني تيك اني لكن كتفاصيل كيفية يعني قيبك اني من عرقي رب اللحبنا لكن يعني نامني ميزان يعني تيك اني بصوفه عدل ربي عدل حيوة اللي تعرقه إيش عدل اللي يظهر ربنا سبحانه وتعالى أيوة نعم. والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان أيوة أهل السنة والجماعة يؤمنون أن الجنة والنار مخلوقتان للجنة كجهنم نامنهي مخلوقات كنهم كنهم من خلقين يعني ذاته مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدا متفنية إبادة يعني كمان بكننهن فنهن فنبركنن كمعنهن أبدا متفنية الجنة دار المتقين هني وقد تانت بني تنميد جاهزة هني والنار دار المجرمين والكافرين والمنافقين هما كانوا هني برضو تاني عاجنا نرجع تاني أهل الفرق أو فرق الضالة وقريتهم كيري أمام حكي أني أخلقوا لهم ربي هي aba qiyaamaha gindhida yaqaatanka lagu linkiya kaa fahmitanayaan muctazilada hada kadib uciddat lilmuttaqiina gejannag ugira gelel fattaquu nnaara alatii uciddat lilkaafiriina gelel kufaaraha tinkiribiitani xaaja tinkiribahum yaa rabbuna subxaanahu watacaala idan allah subxaanahu watacaala xadiiska maya allahu tacaala khalaqa aljanna wannaar qabla alkhalqi wa khalaqa lahumaa ahlaa wanuna kaa yukluqi adorobtolimten migocteno bubhi migocten cadad inkoha gaadhigi janna dorobtolim jahannama dorobtolim inko aadhigi hada madhab ahlisunna ucidda inagsa raatin kiribankini huyiaad khalaas kulli shay mute jaa fi lxadiidi saxiix mara dhayti aan dhaxyoobin dhongol birkicyayoobin saxaabaaki rasuula ladifyaanili atadruuna maa haadaakin ay miita imtaadhigiineta aan dhex kadokin qaaluu allahu wa rasuuluhu aclamu allahki rasuulu taadhigin min aadhigaakin qaala haada xajarun rumiya bihi fi jahannam mundu sabciina khariifa alaan aw alaan wasala ilaa qacri haakin dhaytokinnita taganaa ku cidin dumakinni jahannamadde aduuk malxintomani gidiya kale okado tee muse gufegeddakini tamaan tawbinan dhaxa gedhin rasuul alayhi salaatu wasalaam hada xadiis fi saxiixi muslim waan aydan annabiy sal allahu sallam akhbarana lama waqti taafuwe jahannam irabbiyo anu sittiya bake haruru girah sittiya manaa addat nifiteke wayaako akala bacdi bacda ittiya ine beetakaneki hara laafu ekeyo idnayo wuxuu haraafoo aki rabbuna aki jahannab rabbi jaa fi lxadiidi saxiix ayda ana annaar ishtagat ilaa rabbiha jahannab yalla la tishtike yaani kadalik xadiis saxiix idatimeyte ama gedda addaafu ekawayti aako yalla la tishtike gedda lama waktis hara idnakaayo xee rabbuna subxaanahu watacaala aadina lahaa binafasayn nafasin fi lshitaa'i wa nafasin fi lsayf damxil waqteele shitaaddeele wili hara taafow lacin waqteele wili hara taafow idnakaa yoxe famaa tajiduunahu min albard famin damhariiriha wamaa tajiduunahu min alxar famaa xagaa birtaxabi harur gaynayaalel ama ibn rasuul noo warishan maa jahannab hara laciniyaaku kinninu kerhe falidalika ahlu sunna waaljamaacatan yaaminin mitaf niye jahannab janna tana shahinni ayib janna la aagabotane jahannab la aagabotane yaarxelel munkin amaa su'aal yamiite gedda jawaabka ayaa mutaan inkoo janna malxin aran haamollehinitanim janna garakinni cindahaa jannatu lmaawaake sidra fi lmuntahaa linoo warishee rabbuna subxaanahu watacaala kanakisi janna nuki ciliyiin idde kinitanim no janna ciliyiin idde maagedda abraarkin mara muttaqiinkin marahi kitaab noo warishe qur'aan adde inna kitaab alabraar la fii ciliyiin ama fujaar jahannab alitanim lil kadalik taxta alardi saabica hini malxina baaro higal ilitanim kadalik no warishin asfala saafiliin idekinitanim ina kitaab alfujaari lafii sijiin o sijiin malxina baaro higal ide yani tiya kini kamaja fi tafasiir idekaayemeteka naam وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا أين هم هنا أهل السنة آمنين الجنة والنار يخلق من بها مخلوق وراكن يوسف وخلق لهما أهلا من بك لي خلق يخلق النحا كنا والكف إن يخلق وأول لنك يتقر بي أنك يخلق تدرب تلم ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه وكل فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه هكذا جنة من أهل الجنة وكن ورا ربيش فضله جنة جنة دربشة فما جنة تونن شغلك إن اشتغلين مسلم ومن جاء من شاء منهم إلى النار ربي جراه بصوخ تني حكمية لما ذلك أما جرى تونن شغلك إن بانهم خلاص السبب في النهج إن تمام روزة يكينهم ولا يظلم ربك أحدا وكل يعمل لما قد خلق له وسائر إلى ما خلق له كل يعمل لما قد خلق له كما أبت كدريت أنك النبم بصوف أهل السعادة يعملون بعمل أهل السعادة وأهل الشقاء يكنكو يعمل بعمل أهل الشقاوة فلذلك جاء في الحديث الصحيح اعملوا فكل ميسر لما خلق له بس ثم انت تماك يقول لكم لكني حتو قولينك أبا تشتغل انت الأعمال كنها كتحكمين عمل صالح جنيتي لك أنت ميسر لليسرى وإن كانت أعمالك سيئة فأنت ميسر للعسرى خلاص في سورة والليل الدكائم إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ما عمل لك حتى رب وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى نعم والخبر والشر مقدران والخير والشر مقدران على العباد الخير والشر مقدران تما ولا قدر الدمنكم الديت والسعادة الدمنيكة يعني إيمان بالقدر واجب كني من أركان الإيمان كني مقدران على العباد قالوا ظل ربي يقدري يعني قدر كوني تسيب راعتي من الخير والشر كله بتقدير الله أصل تكون اللي علوي ولا سفل اللي يلغى الدين النعمة اللي متكى أصلا فقدرك من كل شيء ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون فإذا تميز بذلك أهل الإيمان والتوحيد والإنقياد لله وأهل الكفر والشرك والإلحاد طيب أد ينفلون هدى ابتلاء ربي شنكني والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق أي الغيرتي مثلا لتا كفر الناس شرك معاصي نعبا أجنا يقدر يا رحمة مثلا ممكن بعض الناس يعترض هكذا يقدر نعم لكن مكحنا لا يرضى لعباده الكفر ولا يأمر بذلك أميمه للميامر لكن قدر ذلك للحكمة أيمه حكمة ليتميز الناس ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب فذلك غيب الدكم بالبيلشة ننمر عليه نحن لا نعلم المطيع والعاصي إلا بالعمل عملك يا ننمر عليه كاكتاب الدنة الطلع مرعنا شقيق سعيد من عليه لكن علامات اللي أميما لني فلو أيمو بشربي المعصية والطاعة الإيمان والكفر أي نعم متضاداتك هو بشأن لنا على قلده والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به وهي مع الفعل وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نعم هذه المسألة مسألة الاستطاعة جزء ديما استطاعة يعني قدرة يعني في الدعي النحيوتي كما دعي لما قسمة إني يعني سلوك دعي حيوتي لتليا استطاعة الإنسان كان كما عمل كلك يوجب استطاعة للشهر على قسمين كنت دعكنا في استطاعة أثنتي فيوتي طبعا دعي لها الشهر حدود له ولسه استطاعة يتعلق بها التكليف والأمر والنهي تكاليفك يرد بشيء استطاعة لي تتولى اسمه إني أوامر كنواهي أتيرد بشيء كمعلقية نشا وللشاء القسم الثاني من الاستطاعة استطاعة يستطيع بها الإنسان الفعل والتنفيذ تنفيذك هباء بالتوتى ينفذ استطاعة لتشوي الشكلين هذا لما قسم الهن. القسم الأول استطاعة التي يتعلق بها التكليف كما قال تعالى من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات أدوات آلات نوع سلامك يحكم يتمكنوا معنا بعمت تكليفك يمعن لغشة الشنين نكون عند الإنسان وسع بعلمه يعني يفعل أو لا يفعل أبو ولا حبو بعم ولا عند إمكانية يعلم فالتكليف تشدد إني أعلم بشيء كأمين هنت يا نحي ودي أي متبلك مجنون مثلا هذا مجنون هو آلات قرق قصية عقلة قصية أشرف هنا آلاته والصغير عندك كذلك متمكن مهن كقدرة كاملة وهم ذلك لا يقال فلا يؤمر ولا ينهى لكن عندك من حين جدك على وقت كان أميره من باب ينربه ويندربه هذا بالنسبة يا آلات يعني وسلامة الآلات أيام لما انت نقاتك هتنم لما عقك نقاتك هتنم أن ربك هذا الدين آلك إني لما لك سيدو لما قبك يبرو هكذا آلات عقلي يقدر ريشنك تتياء أوامر كنواهي تكليف أكو يريد بشيء قدرة المدرس ما لم يت قدرة يكينكو الاستطاعة التي يكون فيها التنفيذ وإيجاد الشيء ويمتما أبي مكا أكا يمريني أمر اللي ما تكسر رامي مكا ينفذشك ولل كذلك استطاعة هذه تكون واسيا قبل الفعل هني أبي التورا هشك هني تتوفروا أيوة تتوفروا اللي تاني يعني أمين وينكو هم يأتي اللي في رب أيوة نعم حتى يوتوكو مثلا لك في القرعي تا ودعا قريش فردك بارون لك كل حنت لك القرعي مثلا اما بكع قريشة يا رعتي رعتي بارو عا قريشة كوي اهمية ما يدعو لما قانا اذا اخذ ما وهب اتخط ما اوجب كوي حين كوك بين كوت اما كل اللي يجبين قانتا كوي يسقط لل ها قبو بنتيك قبو كرعة بارو قاني حلوفة عا قريشة كوي اهمية هكذا يعني تكليفك يا معلقك أنت ما أفتدعي اللي هو التمكن وسلامة الآلات وقدرة يعلم آلات سليمة هكا تعلم عقل سليم هكا يعلم تتيا ما لم يتيا تنفيذك يا معلقك تنفيذك هكا تماك يا مرينم جيشي شهدة جيشي شهدة اللي تنش هكا جيشي تشتهني مع الفعل اللي انت لم تشتهن فكذو حاج مثلا لما استطاع عليها مثلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا استطاع التمكن أولا هل لك تنفرد للشيء نعم ومثلا بيع سبيل زاد راحلة تيم قيام فتكذو استطاع التمكن تيقي يعني خلاص كل شيء مهيئ كاكني قبل الفعل كني تشكذو أما استطاع بعد الفعل تما عمل الدد ساهي يعني في الوقت استطاع بعد الفعل لكن تتيال الولشة مني وأفتشك يعني خطابك يا معين لغيرك وبها يتعلق الخطاب خطابك يا رديش امتيك إن أوامر إذا أن الله سبحانه وتعالى يكلف الله نفسه إلا وسعها ما لم يتيكن كوتا تنفيذ تشا تنفيذ الشيء هذه هداية الحين توفيق الشيء قلت يا ربي ربك يوفق وقتك انها حيوتا ابو مثلو ابو يعني مأمور لك لكني كل شيء كاتم هي يكسر رهلي مع انه مكلف كني خلاص تكليف اللي رضي يعني قلت يا قبل الفعل هي الشيء اللي تيوجبه للشطليه اما تنفيذ الشيء تنفيذ دي تشا يتكنكو قدر له علاقة لها كما قال لي مثلا تنقدر جدا خلاص ربك يوفقت إلى أبا وربك يوفق إلى حتي لي مع بعض الشاء لد الشاء لأنه هذه الاستطاعة الثانية هي يعني كما فعل أكاي ينفذ لدعيك أكاي ينفذ لدعيك ما لم يكن استطاعة يعني فعلى كل حال تمام مع الفعل إليه صوتيه كنكو رب التوفيق جدا مع اللي غشك يعني رب التوفيق جدا مع اللي غشك تنفيذ تنفيذك يا رب تلم تيك إني فربه إني أحيتي فلذلك الهداية لما قسم يقسم من علماء توفيق هداية الإرشاد جه هداية التوفيق يعني هداية التوفيق رب التيك إني رب هو يوفقه وينكو كما نقول لا حول ولا قوة إلا بالله كاناك إن كم بريعا يوتير سكو يوفق وقتك إن إنت تتنفذ بعمن كي أحنا تهيغدو الاستطاعة التي يجب بها الفعل فإن فعلا قبل أيوة سلامة الآلات المخلطة قبل الفعل هشتك إن من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به يعني فهي مع الفعل معلقة بال أيوة نعم افتش اتلدش هيك وات كنكو يعني تما تكاليفك كوارد بيشتغلني اما هو اسمين كو ذاتو تكليف كل ميميتي تما شكو هي اكثر راهشة كنكو اتو دو رد لتو لكن يلا هي يعني دعيك ان كل شيء عبتو لتو انا اوسو كوي وفقو ان كنتم دعتا كل شيء تمام كو كنهانو ايو تي الصلاة ورعانو قنتا خلاص يعني هو سبب كافي لكن اجناه توفيق رب التيجن يعني هذا مثابة التوفيق ملك اني ما رميت يعني ده ما تنفيذ يعني اتو تاين فضل لتم يالك حتى وقت لني فعلا مشيئة لتو قدرة لتو قدو لكن وما تشاءون الا ان يشاء الله نعم ما خلقتك أن وصفوا مية جوزة هل الدشة يتنكو تنفيذ يا توفيق إذا يتنكو وما التوفيق إلا بالله أي الدشة إنما لا يجوز أن يوصف المخلوق به وكشا من نحو التوفيق به اللي هي التي هو فعلك يقول له جيبي منوطة بالتكليف كنت ياكي يعني مع الفعل تميتش مني مع الفعل تنفيذ لي تميتش مني نعم نعم فهي مع الفعل كنت يلا قبل انت كي موصفه لعين خشة اللي هي التوفيق اما قبل الفعل كنت ياكي كنكو هذه خلقته تمحيطة نفسه مني فاتقوا الله ما استطعت مقاعيك لا يكلف الله نفسا الا وسعها وافعال العباد خلق لله وكسب من العباد ايوه هذه المساله مظله اقدام ومضله افهام اما الافعال مخلوقه ولا يعني قروض الشيء تخلقه تصنع بيته انا بيته وقدتها بيته هل فروضة إنه يخلقيني والله اللي يخلقي هكذا بغتا ما قدرية جبرية التي لي مسألة نتشاء أفعال العباد عند أهل السنة خلق لله أو خلق الله سبحانه وتعالى يلي يخلقينكو كني تعبدتم بغا أبنام خير يكو شر يكو تيم يلي يخلقينك إن أهل السنة عقيدة كنكو وكسب للعباد أكسبه يالتي لغروزو كسب غروزا لتكسبين كني أبن هساب بسا كان لكني أنسبين معصية يكفر فيان إذنيا فيان قرع فيان لكن تيم أسلك ولا تخلق ميكين قولي يلا كني أفعال العباد يلا يخلق كني يلا يخلقين كني أيوة لذلك توسطوا يعني قدرية بلك بصوكو الشيخ من يخلق انك اللي بصوكو مخلق الناس آمنن معاصي انبقى بيتو أبايا يعني من الحي تمري حد يقض فيرين وجبريل بل في ليل حيوتي مجبور في النهي إنكم الشهب جرائن كان تهسك بمكم كذلك مثلا لل أكمي أرحيني أهل السنة يالي كاشي شنكيا ولا إنكم مرعا خلاص لا هذا أيضا ضلال في النهي المهم فلذلك هو مراك مجوس الأمة في الحين لأنه مخلوق تمر المتيان يعني وتشي استعمل الشيء يخلق السرة كفعال يخلق السرة خلاص خالق كبان كون لما خالق لي خالق الخير وخالق الشر تمرك إنه مجوس ما مر بلتن يشبهن رسول عليه الصلاة والسلام ومري أصلا بسوك لك يسلبين إرادة ولا كسب إنكم يكسبها كأنك يسلبين كل شيء لأنه ما قلنا حاحاتي حق إن شاب لك كبن هذا أيضا مذهب ضال إني أهل السنة توسطوا أفعال العباد هي فعلهم بإرادة ومشيئتهم أبي تتنتيك إني لكن يخلق ربك إني والله خلقكم وما تعملون كيف والله خلقكم وما تعملون يا ربنا سبحانه وتعالى ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الله سبحانه وتعالى ديعان ما هي إن ما كلف الناس كهية شقر أوزا ديعان نحون مئة مئة اللي في ربنا سبحانه وتعالى ولم يكلفهم إلا ما يطيقون أسلتانا أنا محت ما مرنا أي نعم أي للدين اغطيت تنكو ولا يطيقون إلا ما كلفهم هذا فيه نظر كما سألت دي نظرت يعني يعني تما أكهتن يمرن كيها أمنكو زيادة مريعانا وكان كذو مثلا صنف رحمه الله لا يطيقون إلا ما كلفهم لا يطيقون أكثر ما كلفهم أما أكهتن يمرنكو زيادة كان ساكر يعانا سلوبونه وحينكو يكتنكو لكن رب الشيء يسرك فريه عسرك من فريه نعم من ثبت أي مشك لمه ما مروب سوكو يسرك ما كنتن يمرم جميع بردور حيث بحجرك منا ما كلفه لكن دو يفرنك دور حك حضر ريعان زواجك لمح بنك منا يعني تقين للطيبات من بيتنك منا فإذن ولا يطيقون إلا ما كلفهم يعني فيها نظر هذه المسألة بل يطيقون أكثر مما كلفهم أكل في النحنك زيادة أبن هنيك لكن أي مهي بسا دي عندك أتنا مرحين من أنكلا رحمة بنا رحمة بنا الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر عسر أنه مفعل ربنا سبحانه وتعالى لفضله ورحمته نعم وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله أي نعم هذه تفسير بالنسبة لا يكلفهم أو لم يكلفهم إلا بما يطيقون تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله يعني كيف تفسير معنى لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا حيلة لأحد يتحول مرعا ولحالك ولحال التي في يتحول مرعا إلا بالله إلا يلك أحد هذا معلي ولا قوة أيضا لأحد وللخلاص يعني طاع اللي هي طيب أبو يعني يا قول الشقوة إنكم أبو مرعا إلا بالله يلي تحت هذا معلي خلاص هذه عقيدة لا حول ولا قوة إلا بالله ربي كاحتاد مارجي أبو مريعة صحيح اللي قال يفعلون لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول إلى عن معصية الله إلا بمعونة الله اللي كان حتاد ومعرق معصياك ويعرق مريعة تعال تعال ليتقوى مريعة لا اللي كان حتاد ومعرق ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله توفيق ربي أقا يا حي وقتك أيوة نعم وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره كل شيء تكون لتا أتاكنك وتكننك وصفي قدرنك بحين من أقدرن حمتك يجري بمشيئة الله كافريك أي حاجة تكن خيرك وشرك وعلمه يا رجل المعلمة وما أزل لك يا رجل وقضائه يحكميني وقدره يقدره تفصيل هذا ما كأكله فكنت يفصلي يعني خلاص هذه عقيدة أهل السنة غلبت مشيئته المشيئات كلها جميع المشيئات كانت تغلبي تنكا مشيئة يلا يفري أمبك لي مشيئة اللي تستولي تغلب خلاص لأنه أكي مري مشيئة لون مشيئات لون هي شارد تنكا خلقي لكن تحت مشيئة الله داخلة تحت مشيئة الله مشيئة مطلقة هي اللي فر وقتك إنما كافر تم نفسهم يروسي وغلب قضاؤه الحيلة كلها الحيلة كلها يلا هي قضاء لل قضاء وقدر جميع الحيل هنكو يغلبين حيلة هنكتي يفلتهم رعاية الله مقاديركم ايه يعني يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا فارشنك النبأ ربنا سبحانه وتعالى أما يملل تيتيم يظلم ولا يظلم ربك أحد تقدس عن كل سوء وحين وحين وحين حين كان هلاك أي عام ننكو أي يعني هلاك هنكو ربي منزهك مني وتنزه عن كل عيب وشين وشين وشين تنزه أيضا ربنا سبحانه وتعالى عن كل عيب وشين شين برضو خلاص شان عنهم عيب هن برضو تنكل المنزه كفن ربنا سبحانه وتعالى بل هو الكامل في ذاته والكامل في أسمائه وصفاته والكامل في أفعاله وخلقه سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أبا ما تيكا مسرا ربنا سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل أهبت تهبت أختمر مثلي وهم يسألون في نفس من قحانا مخلوق أيوة نعم وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات هذه مسألة فقهية تتعلق أيضا لها علاقة في العقيدة أحياء ينمر أبتلاعه وبمرة تنفعها وصدقاتهم كذلك صدقات ينمر تصدق جدا خصوصا الولد الصالح يعني عنده برشي الشي ناه الشابة ولم يصدق جدا وني على الطريق مشروع في طريقه يصدق جدا هيم ربي مرة تنفع أهل السنة هيم لليامين إن الدعاء حادثة ديميتي يعني وآيات الديميتي ميتي يعني إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فأحيه تكا ربينكو عمل كايا الدوية حصلا إلا سبب الشهد كي ينم كما ربي سرها كاكتايا صدقة جارية الشيء سبب الدك مسجد فراحي مدرسة يعني علم دين أدى دروسينيا عيلة فراعي أو كذا هذا أكاكتايا سبب الدك أو علم يكون مثلا أي دروسكيني مثلا فقهي نشريحة بعقيدة صار له تلاميذ أو كتب نافعة اللي فيها به تيم علم ينتفع بها كانم أو ممكن أو ولد صالح يدعو له ولد حبل ولد الصالح هذا سوف سبب الشهادة كثيرة هني كأنه كولد كاكس بيكو هني الشهاب بل كني يدعو له ينقد يعني يقرأ له منا حديث تكتو تا حديث دعاك هبين كل أكاتميتين حتى أكبره بالحنت مؤمن تكارا عنكم مؤمن تعكا كتيتا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان هكذا دعاء الأحياء الأموات ينفعهم لكن القبوريين عكسوا المسألة ربنا تتد زيرين يعني ربنا تتهاكا مرع النونيك الدراعا هكذا أعمال أهل الشرك أيوة الشرك والنون المسائل دائما تنشانا يعكسين غبتني كغنا كان غنا تنك غبا كان حق باطل باطل حق بنيا هو يعكسين عباد الاموات قبوريين كان مري امور يعكسين مع انه الله سبحانه وتعالى اخبر ان رب مريم كم متاب منور شانه ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم الدزرتين من فرولي كم يتماتي فر نبي كم لا يسمعوا دعاءكم مي أبيني تماثين دعوت يا شيخ لا روتين ولو سمعوا فين يبيني مما استجابوا لكم فين هم يستجابيني كذلك أنك بدكتني ويوم القيامة يكفرون بشرككم يوم القيامة ما في شركة اللي يكفرون فيني ولا ينبئك مثل خبير إذن الأموات لا يدعون الدمدا عما مدعا حي وترى منت تدين إنما يدعى لهم أكاكي ندعا عانا كيا أكاكي ندعا عانا لأنه سن إنكم لبدك متني لا يملكون تسبيح واحدة ولا يملكون سبحان الله ينك ولا يون مدعانا إنكم لبدك متني ربنا سبحانه وتعالى دار عمل اللبان تو الدنيا كني أيوة نعم فلذلك دعاء لا شك يعني مرأة ابتداعه ربون تتنفعه بطريقة مشروعة بينكم وكذلك استغفاره جدي أحاديثة يعني آيات يعني وكذلك بالنسبة أعمال صدقات صدقات بعض العلماء خصصوا على الابن يعني جميع الصدقات السروت من سجدة ينربته أو يبرى بي أو كأجن اللي ميتين أكا صدقه أيوة أكا صدق أما أكدت مدية دماء ماتنا أخبار صحيحة كن يتمين تيها تنمى لي بالنسبة أكي أجنبي تيها صدقه جدا أكا تميتا أكا متميتا يعني خلاف طويلة يعني حج الدليل نيابة تثبتي تاني بالنسبة حج الدليل أما أعمال بدنية عبادة بدنية يعني جدا صيام الدعاء إلا حديث عدي ميتيني لكن صلاة يوتحي وتعكى مية السلي طبعا ربتيا يعني تعكى مية السلي لكن أكا رعا بس حج كنكو أكابا نافليك ولا فريضيك أدلة خاصة عدي ميتي تاني من ثبتا نيابة حج الدعاء عدي ميتي ثبتي تاني وصدقة بالنسبة ولد والدين هبايات دي عدة تثبتي تاني أدلة لكن بطريقة مشروعة هبايات جدا نعم والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات الله سبحانه وتعالى أنه سبحانه وتعالى يجيب من دعا انتهى المجلس التاسع من شرح دروس العقيدة الطحاوية وإلى المجلس العاشر إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله.